بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. تقدم معنا بالأمس على أن هذه الألفاظ مجملة استخدم المبتدع لنفي بعض المعاني الثابتة عن ربنا سبحانه ولنفي الصفات الثابتة. ومما ذكروا في مسألة الغايات ذكر بعض الشراح أن الأشاعرة ينفون عن الله الحكمة، ينفون أن الله عز وجل يفعل لحكمة، والجبرية أيضا بشكل عام يسمونها غاية، يقولون الله منزه أن يكون له غاية. طيب، الغاية هذا لفظ مجمل قد يكون فيها معنى حق معنى باطل. المعنى الحق أن الله عز وجل له حكمة فيما قدره سبحانه وفيما يفعله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أنكم إلينا لا ترجعون؟ ولكن ما تسميتها غاية لم يأتي في نصوص الكتاب والسنة، وإنما تسمى حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى، أنه قدر هذا الأمر لحكم. خلق إبليس لحكمة، وخلق النار لحكمة، وقدر الشر لحكمة، خلق الشر لحكمة سبحانه وتعالى. وهم يستخدمون لفظة غاية لأن قد يراد بها معنى باطل، وأن يكون الإنسان مقصدا يستفيد هو بنفسه من هذا المقصد محتاج إليه. غاية يحتاجها، يرغب فيها ويحتاجها، والله عز وجل منزه عن أن يحتاج إلى شيء من مخلوقاته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد الله الصمد. فأنت قد تفعل شيء لغاية، أي حاجة تسعى إليها، حاجة لك تسعى إليها. إذن المعنى الأول حق ولكن يسمى حكمة، والمعنى الثاني باطل، فالله لا يحتاج إلى شيء. الأركان والأعضاء والأدوات سموا بها الصفات. قالوا: من أثبت لله يد، معنى أنه أثبت أن أثبت لله الأركان والأعضاء والأدوات، وهذا باطل. هذه الأمور لا تطلق في صفات الله، وإنما في حق البشر. هذه في حكم ماذا؟ في أمور البشر، لأن الإنسان هو الذي يقبل التبعض، والله سبحانه وتعالى لا يتبعض سبحانه وتعالى عن ذلك. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. نعم، الله عز وجل لا يحيط به شيء من خلقه، بل خلقه كله، لا جميع مخلوقات الله لا تساوي خردلة في كف الرحمن سبحانه وتعالى. جميع مخلوقات الله من السماوات والأرض والعرش والكرسي وغيرها لا تساوي كخردلة في كف الرحمن سبحانه وتعالى. فكيف يقال أنه تحويه جهة؟ تعالى الله عن ذلك. فقولنا الله في السماء والله في العلو، أيلزم منه أن العلو يحيط به؟ يعني ليس نعم لا نثبت له علوا يحيط به، تعالى الله عن ذلك، بل الله عز وجل فوق مخلوقاته، فعلو غير مخلوق، الله في علو غير مخلوق. قول: أمنتم من في السماء؟ أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ هل يستفاد من أن السماء تحيط بالله؟ يعني هنا في السماء أي على السماء، أي فوق السماء. وقول آخر: السماء بمعنى العلو. أمنتم من في السماء أي من في العلو، وكل ما علاك فقد سماك، في اللغة العربية كل ما علاك فقد سمحك. وأصل كلمة سمو بمعنى علو، سماء على وارتفاع. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. هذه من أكبر العلامات، من أعظم الآيات والمعجزات التي أيد الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، الإسراء والمعراج. في أي يوم كان؟ 27 رجب أو ربيع؟ عند من؟ عند الصغير هذا، أريد عند الصغير. عندك أنت في 27 رجب أو 27 ربيع الإسراء والمعراج؟ 27 رجب. وأنت؟ عند من؟ عند الصغار. وأنت؟ وأنت 27 رجب. وأنت؟ نعم، ما ثبت، ما ثبت أنها في رجب ولا في ربيع، ولا نعلم في أي شهر، ما يعلم في أي شهر. وأما ما اشتهر أنه في 27 من رجب ليس عليه دليل، ليس عليه دليل صحيح أنها في 27 من رجب. لم يثبت في إسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أسرى به في رجب في 27. والميلاد في أي يوم كان ميلاده صلى الله عليه وسلم؟ كذلك ما ثبت. اشتهر في السيرة نقلا عن ابن إسحاق صاحب المغازي والسيرة، وتتابع أصحاب السير نقلا عنه أنه في 12 من ربيع الأول من عام الفيل. ما ثبت هذا، ما ثبت تعيينه أنه في 12 من ربيع الأول، لم يثبت تعيينه، ولم يثبت حتى الشهر، لكن اشتهر ذلك، لكن لم يثبت حتى الشهر أنه ربيع بإسناد صحيح. نعم، الذي عندنا أنه يوم الاثنين، الذي ثبت أنه ولد يوم الاثنين وأنه توفي يوم الاثنين. ولد يوم الاثنين وبعث إليه يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين. اشتهر جدا بالسير أنه عام الفيل. ما معنى عام الفيل؟ لما غزيت الكعبة، لما غزاها أبرهام، أنزل الله وأشار الله إلى ذلك بقوله: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. جيد. يقول ثبت عن العباس أنه ولد عام الفيل في الأصول، في الفصول، في الفصول من سيرة الرسول. إذن ثابت أنه عام الفيل، ثابت. حسنت. إذن إذا علم أن غزو الفيل كان في ربيع فهذا يؤيد بعدها أنه أيضا في شهر ربيع، يحتاج إلى نظر متى كان غزو أبرهة، هل وافق شهر ربيع الأول أو لا. أما اليوم فهذا إثبات فيه، إثبات اليوم فيه شاق جدا، لا توجد آثار راجعنا السيرة، ما ذكروا آثار فيها في تعيين اليوم، لم يذكروا فيه آثار. طيب، الإسراء والمعراج من أعظم الآيات التي أيد الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم. عرج به إلى السماء، أسري به أولا إلى بيت المقدس، ثم عرج به من هنالك إلى السماء السابعة إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى. جاوز السماء السابعة حتى بلغ سدرة المنتهى. قول الطحاوي رحمه الله بشخصه، أي عرض بجسده، عرج بجسده أسري به بجسده وروحه بروحه وجسده. وقول في اليقظة ردا على من حمل على أن منام. فالقول بأن منام قول مبتدع لم يثبت عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، وما نقل أنه من أقوال معاوية بن أبي سفيان وعائشة لم يثبت. ولو كان مناما ما أنكر كفار قريش المنام، ما ينكر كفار قريش مجرد رؤيا. في اليقظة إلى السماء، سبحان الذي بأسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. مرت معنا قبل أيام حديث الإسراء في صحيح مسلم، فما هي الذي اتفق عليه الشيخان أو كلهم اتفقون عليها؟ أخرج الشيخان حديث أبي ذر وحديث أنس بن مالك وحديث مالك بن صعصعة، كل الثلاثة الأحاديث متفق عليها. يقول أخ السائل: امرأة من السويد تسأل عن جواز جمعها للصلاة، علما أن الوقت بين صلاة الظهر والعصر كأنه هذه 54 دقيقة، على 45 دقيقة، علما أن الوقت بين صلاة الظهر والعصر 45 دقيقة، وصلاة المغرب 7 ساعات، أن ترضع ولدها لعل الوقت يعني متقارب جدا بين الصلوات، هل تجمع أو لا؟ هذا حاصل السؤال. قال: وسبب السؤال أنها ترضع ولدها ولا تستطيع الصلاة حتى ينام الطفل، حتى فهل يجوز لها أن تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ لا تجمع، تصلي الصلوات في أوقاتها. نعم، هذه ليست مشقة واضحة، مجرد الرضاع، تستطيع أن تترك الرضاعة تصلي ثم تعود. يقول: ما حكم خروج المرأة دعوة مع محرمها مسافة السفر؟ لا يعتاد خروج النساء دعوة، لم يكن ثابتا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن النساء يخرجن دعوة، هذا لم يكن معهودا، لكن لو أنه صاحبها في بعض أسفاره فنصحت النساء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ معه نساء في أسفاره ويقرأ بينهن، فأيتهن خرج بها معه، فلا بأس أن يصحب امرأته في سفره لخدمته، فإذا نزلت في مكان فيه نسوة نصحت لا بأس. أما أن يتعمد إخراجها للدعوة هذا لم يكن معهودا فلا ينصح به. لكن تخرج لخدمة زوجها، وإذا وافق أن نزلت عند نسوة ونصحت فأمر طيب. الذي جاءت أحاديث فيها ضعف بنحو هذا، لكن لا شك أن الله عز وجل أعظم من ذلك، مهما اجتمعت مخلوقات لا ما تساوي شيئا، نقولنا لا تساوي، ليست كخردلة في كف الرحمن سبحانه وتعالى. فنعم، لأن الله كل أعظم مما تتصوره. يقول: هل ثبت هذا الدعاء في سجود التلاوة؟ سيد وجه الذي خلقه وصوره شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، ثبت في سجود الصلاة، وما ثبت في سجود الصلاة يجوز أن يقال في سجود التلاوة. فعمن ورد من صحابيه في سجود التلاوة في سجود الصلاة، رواه مسلم عن علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد فقال هذا الدعاء. إذن لا بأس أن يقال أيضا في سجود التلاوة. وأما حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في سجود التلاوة سجد وجهي الذي خلقه وصوره إلى آخره فلم يثبت، ولكن يغني عنه حديث علي قد قاله في سجود الصلاة فيجوز أن يقال أيضا في سجود التلاوة. يقول هل الشرك الأصغر يدخل في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وتردد شيخ الإسلام في المسألة، له تردد في مواضع، في موضع جزم أنه لا يغفر وفي موضع تردد، والأقرب أنه أن الشرك الأصغر ليس نعم داخلا في الآية، إنما المقصود الشرك الأكبر، فجميع الآيات التي فيها ذكر الشرك المراد بها الشرك الأكبر. وإذا تدبرت القرآن وجدت أن جميع الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها الشرك المراد بها الأكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالظاهر هذا والله أعلم. ولأن الشرك الأصغر نعم لا يخلد صاحبه في النار، والآيات فيها إشارة إلى ذلك. قال ما الجمع بين الحديثين؟ إذا دخل أحدكم بيته فليقل بسم الله، فقال بسم الله قال الشيطان ليس لكم الليل مبيت. والحديث المذكور إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنث ثلاثا فإن الشيطان يبيت في خيشوم. نفس الكلام قد يحمل على شياطين آخرون، فإنه يقول لأصحابه لا مبيت لكم، يعني إشارة إلى أنهم جمع من الشياطين، لا مبيت لكم ولا عشاء. فالشياطين تنتشر في الليل، فلعله شياطين آخرون، لعلهم شياطين آخرون. أما القرين فهم لازم لصاحبه، إلا أنه يضعف بذكر الله عز وجل، يعصمك الله عز وجل منه ومن وسواسه ومن خطراته بذكرك لله سبحانه وتعالى. نعم نعم أحسنت. هل يشترط في المسعى على الإمام أن يكون لابسا على طهارة؟ وهذا خاص بالخفين؟ نعم هذا يسأل عنه الأخ. نعم لك هذا في الخفين، الذي ورد في الخفين، أما في العمامة فلا يشترط ذلك، لا يشترط أن يكون لابسها على طهارة. يقول هل تمسح المرأة على خمارها؟ إن كان مشدودا عليه على رأسها كالعمامة فيكون الشبه فيه بالعمامة كبير، كان يشق عليها نزع خمارها مشدودا على رأسها فلا بأس، وقد ثبت عن أم سلمة أنها مسحت على خمارها. وأما إن كان ليس مشدودا فلا تمسح عليها، لأنه لم يأتي فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء في العمامة ولم يأتي في عصائب النساء وخمار النساء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.